Thank you. يا ايات الكتاب الأولين وكلة من

Thank you. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ وَلَقَدْ جَاءَ إِبْرَاهِيمَ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا